وأتانا صفتان مرويتان في صحيح الإمام مسلم. عفى الله عنك. قال: ويشير بالسبابة وهي الإصبع الكبيرة التي بجانب الإبهام في تشهده مرارا، والإشارة بها تكون عند التلفظ بالشهادة وعند ذكر اسم الله بالتجاهل كقوله لله وقوله الله اللهم، وعند كل دعاء فيها التبهل، وذلك كله إشارة إلى الإخلاص. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن عمر عند مسلم وفيه رفع إصبع اليمنى التي تلي الإبهام فدعا بها. كان أثر ابن عمر يشير لنا الرفع عند الدعاء، وهذا المواطن الخلاف. وصح الأقوال في المسألة قولا: يعمل الإنسان بما تيسر، إما يجعل إصبعاته داخل القبلة إذا جاء دعاء حق، وإما يجعلها جهر إذا جاء دعاء أجهر. أصح الصفات هذا الصفتان، إما هذا ولا هذا، ومع ذلك كله ما يستقيم على أهل الصلاة. أما الحنيمة لا تقدم عندنا أنه ضعيف، وبين محلها ما يصف هذه الجهر، يعني ما الصفات من العلاقة بكلافنا عليك هذا. نعم هذا الصفة ثابت، وهذا الصفة ثابت، وهذه الصفة نفسها هي مختلف فيها. تقول زيادة تقول هذا من الصفة. نعم هي اختلفوا فيها. النووي ذكر صفتين في المجموع، ذكر الصفة وذكر الصفة. شوف الناس عند قول الله وكل عن دعاء، لكن في أشياء خبر التحيات لله ويدخلها، لكن كلام على الطلب، الطلب كقول اللهم صل على طلب. لا لا نعرف أن الدعاء لو عن دعاء عبادة دعاء مسألة، كلام على دعاء مسألة. عفى الله عنك. قال: وهذه المسألة وهي الإشارة في التجاهل مجمع على استحبابها. قال: ويقول أي في حال النسي للتجاهل: التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فهذا أصح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التجاهل، فقد رواه البخاري ومسلم، وذكر بعض أهل العلم أنه حديث متواتر. صحيح هو متواتر، وتقدم وصل عندنا متواتر، وما صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتلقاه العلماء بالقبول. وهذا قد صح إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول، فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الأئمة المتقدمين، ويصدق عليه لفظ التواتر على أصول المتأخرين، أي رواه جمع رقيق حين العادة توافقهم على الكذب. نعم. لا لا سيد الجلال لم يعرف عند الدعاء اللهم ولا أي شيء في دعاء اللهم صلح ما الدعاء من أول ما تبدأ الكسور أي شيء في دعاء طلب يصير بالأصل. نعم. عفى الله عنك. قال: ثم يقول في التشهد الأخير بعد الثاني في المشروع في التشهد الأول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ولا أقرب أن هذا الذكر مستحب لثبوته عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. قال: ويستحب أن يتعوذ من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال بأمره صلى الله عليه وسلم به، رواه مسلم. ثم يسلم على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله. وهذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الأركان إن شاء الله تعالى. وبعد ذلك يسلم على يساره كذلك، فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة بفعله صلى الله عليه وسلم لا، ولكنها غير واجبة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على إجزاء التسليمة الأولى. ابن القيم رحمه تعالى أنكر يكون في اتفاق للصحابة في هذا، وقد ذهب طائفة من العلماء إلى أن التسليمة الثانية واجبة كالأولى، وأن من سلم من الصلاة التسليمة الأولى ثم أحدث قبل أن يسلم الثانية فطرت صلاته. وهذا المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهذا اختيار الشيخين ابن تيمية وابن القيم. ولأن كل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن تسليمتين، وأنكر الإمام الذهلي وأحمد بن حنبل والدارقطني وآخرون من الحفاظ منهم العقيلي أن يكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة، وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر. قال مولى الأئمة الكبار الذهلي، أحمد بن حنبل، العقيلي، الدارقطني، وكل من وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي حديث ابن عقيل عن الحنفية عن علي وتحليلها التسليم، والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمتين. ومن حكى عن الصحابة بأنهم أجمعوا على التسليم الثاني غير واجب فقد غلط وواجب، كل ما قاله طائفة. نعم نعم نعم. في الرسائل لكن حتى في النادي سلم تسليمتين. شوف عندنا يسلمون تسليمة واحدة. هذا مذهب يعني هذا مذهب المالكية. المالكية هذا مذهب المالكية. المالكية يرى تسليمة واحدة هي الواجبة، ولا يختص بذلك المالكية، حتى الأحناف حتى الشافعية كل هؤلاء يرون تسليمة ثانية غير واجبة. ولكن العجيب الملكي يقول بالاستحباب، وبعض المتأخرين الملكية ما يعملون بالاستحباب، هم ما يقولون بالوجود، ما قالوا انه المستحب. لما تقتصر على الواحدة والثانية المستحبة، ثانيا ان الناس يعودون حقيقة على الدليل. لكن تعالى نتمرن على المذاهب لكي لنعرف كيف نتعامل مع المخالفين والآخرين الا المعول عليهم الدليل. شيخ الله فضل، احيانا اذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على مباشرة، أول ما يسلم الإمام على اليمين يسلمون، وأنا إذا كنت مقتنع يعني الموافقون أو قصة قبل الثانية، قبل الثانية مباشرة بعد الأولى، لأنهم يعتبرون الثانية صغر. لا الشيخ، إذا أنا أعتقدت مثلا أنها يعني تسليمة الثانية واجبة، هل يجوز لي أن آخذ بقوله وسلم تسليمة واحدة؟ لا، حتى لا يخرج من صلاة. لا، ممكن تخفي الثانية ما تجرى بها مراعاة لحالها. إذا كنت أعتقد أن الثاني واجبة قد مسلم صحيح، لأنه من نعم نلاحظ أن الملكية حين تسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، تنتهي الأولى قبل أن تقول الثانية، قد سلم وانتهى وخرج. فبالتالي أنت أعتقد الثاني واجبة ولا تستطيع أن تغير ما هم عليه، سلم تسليم الأولى قبل سلم وانتسلم الثاني سرا، تكون قد أتيت به الواجب ولا عليك من فعله، إذا أمكن في المستقبل أن تعلمها هذا أمر مهم، لأن العلاقة التقديرية مستحبة حتى عند المالكية، هم لا يأخذون بين غير مستحبة، يأخذون بالاستحباب، فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا يبطل صلاتهم شيخ كونهم يسلمون قبل الإمام، يعني قبل ما يسلم التسليم الثاني. لا لا، هم يعتقدون أن صلاة ثانية بل واجب. نعم، إذا سلم حتى إذا أبطأ ما يتفضل نسب في الحاشية من محمد الله أنه قال أن ما أخذ التسليمتان في زمن بني العباس. نعم، إذن أحدث التسليمتان في زمن بني العباس نسب لي المعنى. يا لقول لك الثابت على أحمد رحمه تعالى ضاعف كل الأحاديث، يا أحمد ضاعف كل الأحاديث التسليمة الواحدة، والإمام أحمد رحمه تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين، والحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم احتج بعدة حديث الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وأنكر يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تسليمة واحدة، وضع كل الحديث الواردة فيها. نعم. أقول الله أعلم. السنة الثانية هو يعتقد أنه واجبة. خلاص إذا كان مسؤول يعتقد أنه واجبة عند الصلاة. إذا كان الفصل ما طال يعتقدها. من كلا ما يعتقد الوجوه كما قال الجمهور. أنا ما أسأل واردة. أقول الله قال وإن كانت الصلاة وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود، أي أنه ينهض مكبرا، ويشرع له هنا أيضا أن يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع. والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتمدا على يديه، والسنة في هذا الموضع أن ينام معتمدا على يديه، لأن القول أنه يعتمد على ركبتيه يحتاج إلى دليل صحيح، ولا هناك دليل صحيح. وهذا عام من القيامة الأولى للثانية، من الثانية للثالثة، من الثالثة للرابعة، ينام معتمدا على يديه. هذا المحفوظ في البخاري وما عدا لم يذكر. نعم. عبد الله عنه أن يرفع عبد الله عنه أن يرفع يديه ورفع يده ورفع يده وما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع ورفع منه وقد سبق ذكر الأدلة على ذلك في هذا الباب. تقدم أن الحديث في البخاري والجمهور لا يقولون به. نعم. عبد الله عنه قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيه لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا. لكن لو قرأ في الظهر والعصر لا بأس به. دل تحديث صحيح على أن كان يزيد، كما في حديث حذرنا قراءة الرسول فكان يقرأ في الأوليين من الظهر القدر قال لا يمكن يجلس في الأخريين على النصف من ذلك، والنصف من ذلك من 15 آية والفاتحة 7 آية، إلا ذلك أنه كان يزيد. نعم. ثم أخبر في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وطرك اليسرى وقادهما عن يمينه، وقد سبق لكم الدليل على هذه المسألة في هذا الباب. قال ولا يتورك إلا في صلاة. هذا ولا يتورك.